الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: متى تصوم المرأة إذا توقف عنها أكرمك الله دم الدورة وقت أذان الفجر؟ يعني بعد الأذان لم ترى دما وقد نوت الصيام، فهل صيامها صحيح؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة إنما حرمت الصيام على المرأة الحائض لوجود العلة، وهي وجود الدم الذي يصلح أن يسمى حيضا. فمتى ما كان هذا الدم موجودا وتراه المرأة فإن الصيام عليها محرم، ومتى من قطع هذا الدم ورأت المرأة علامة من علامات الطهر، إما القصة البيضاء أو الجفوف الكامل قبل أذان الفجر، فإنها حينئذ ترتفع العلة التي تمنعها من الصيام، فصيامها بعد ارتفاع هذه العلة صيام صحيح، حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يجوز لها أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر. فمسألة وجود الحدث عليها وعدم الاغتسال هذا لا يمنع من الصيام، فإن صيام الجنوب صحيح مع أن حدثه حدث أكبر. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فإذا وجود الحدث الأكبر على الصائم لا يمنع صيامه، ولكن الذي يمنع الصيام بالنسبة للمرأة هو وجود الدم، فمتى ما كان هذا الدم موجودا فالصوم غير صحيح، ومتى من قطع الدم فصومها صحيح حتى وإن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر. وبناء على ما ذكرته السائلة من أن دمها قد انقطع قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإننا نقول إن صيامها لهذا اليوم صيام صحيح ولا غبار عليه، والله أعلم.